بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الحب في الله تعالى، وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث أي ثلاث خصال أو خلال، من وجدن فيه أي من اتصف بهن، وجد بهن يعني بسببهن حلاوة الإيمان. وهذه الحلاوة حلاوة قلبية، وهي ما يجده المؤمن في قلبه من انشراح صدره وطمأنينة نفسه وإقباله على الله ونشاطه في طاعة الله، فيجد لذة وأنسا بطاعته لله عز وجل. وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، بأن يقدم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على محبة كل أحد، فيقدم ما يحبه الله ورسوله على ما تهواه نفسه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، والمرء لفظ يطلق على الذكر والأنثى. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني لاستقامته وطاعته وصلاحه وتقواه، لا لغرض من أغراض الدنيا ولا لجاهه ولا لمكانته، وإنما يحبه لأنه مطيع لله تعالى. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله تعالى منه. وهذا إنما يتحقق في من كان كافرا ثم أسلم، أما من ولد مسلما فلا يتحقق في هذا الوصف. قال: كما يكره أن يقذف في النار، يعني أن يرمى في النار. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً فضيلة محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنها سبب لحلاوة الإيمان. ولهذا جاء في رواية: لا يجد أحد طعم الإيمان، وفي لفظ حلاوة الإيمان. فمن أراد أن يجد حلاوة الإيمان ولذة الإيمان وطعم الإيمان فليقدم محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على محبة كل أحد. وإنما تنال محبة الله تعالى بأسباب، منها أولاً التفكر في آياته سبحانه وتعالى الكونية والشرعية، ومنها الإقبال على كتاب الله تعالى تدبراً وتفكراً وعملاً، فيكثر من تلاوة القرآن ويتدبر القرآن ويعمل بالقرآن، فإن هذا من أسباب نيل محبة الله تعالى. ومن ذلك أيضاً كثرة الطاعات، فإن الإكثار من الطاعات والمحافظة على الفرائض سبب لنيل محبة الله تعالى، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومنها أيضا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه، فإنها سبب لنيل محبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وفيه أيضا دليل على فضيلة المحبة في الله ولله، بأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ولهذا جاء في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. رجلان تحابا في الله يعني أحب كل واحد منهم الآخر لله وفي الله، اجتمعا عليه يعني في الدنيا، اجتمعا على محبة الله تعالى في الدنيا، وتفرقا عليه إما في الدنيا بسبب سفر ونحوه وإما بموت. وفيه أيضا دليل على فضيلة الدين الإسلامي، وأن من أعظم المنن التي يمن الله تعالى بها على العبد أن يمن عليه بها بهدايته لدين الإسلام، وقد أضل عنه كثيرا، فليحمد الله تعالى من وفقه الله تعالى لسلوك هذا الدين والاستقامة على أمر الله تعالى، فإن هذه نعمة لا يعدلها نعمة. ثم ليحمد الله عز وجل أيضا بعد أن هداه إلى دين الإسلام أن هداه إلى صحة المعتقد، فليس كل من هدي إلى دين الإسلام يهدى إلى صحة الاعتقاد، فتجد أن في بعض المسلمين من يكون عنده انحراف في عقيدته من دعاء أصحاب القبور والأولياء ينذرون لهم يسألونهم رفعة الدرجات وكشف الحاجات وشفاء المرضى وغير ذلك مما لا يجوز سؤاله إلا لله تعالى. فاحمد الله أولاً أن هداك للإسلام، واحمد الله أيضاً ثانياً أن هداك لصحة المعتقد، لأنه ليس كل من هدي إلى دين الإسلام يهدى إلى صحة الاعتقاد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.